بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم: ومن الغدر المحرم الذي هو من الكبائر أن يغدر بالإمام بعد أن يبايعه بأن يعود محاربا له أو يعلن تمرده على طاعته، وذلك متفق على حرمته إن كان ذلك الإمام راشدا. وأما إذا كان غاشما ظالما فالغدر به حرام عند الجمهور أيضا، وقال بعض الفقهاء: يجوز الخروج عليه. والصواب ما عليه الجمهور لما يترتب من الخروج على هذا الإمام الظالم من الفتن. وذلك لحديث مسلم أن فضالة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا. وأما الغدر بالكافر فهو أنه إذا أمن الكافر الإمام أو غيره من المسلمين بأن قيل له: لا بأس عليك، أو أنت آمن ولو بكناية غير صريحة، يفهم منها الكافر الأمان، فيحرم الغدر به بالقتل أو نحوه. وليعلم أن الأمان المقرر شرعا صحته للكافر الحربي هو تأمينه لمدة 4 أشهر، فيبطل هذا الأمان بعد 4 أشهر، فيبلغ مأمنه ثم يعود إلى حكم الحرابة، أي يرد إلى ناحيته، أي إلى بلاده، بلاد الكفر، لأنه قبل ذلك لا يجوز قتله، أما بعد ذلك فيجوز. أما بعد ذلك لأنه قبل ذلك لا يجوز قتله. طيب. ولا يجوز للحاكم أن يؤمن الكافر لأكثر من 4 أشهر، أما غير الحاكم فيستطيع ولو ل10 سنين. أما الهدنة فأقصاها 10 سنوات، ومعناها: لا نقاتلكم ولا تقاتلوننا، فإن نقضوا العهد الذي أخذ عليهم جاز قتالهم. ومن الغدر المحرم أن يعامل المسلم الكافر بالبيع والشراء فيخونه في الوزن أو الكيل، وأن يضيع وديعة استودعه إياها الكافر فيتلفها أو يجحدها، وأن يشتري منه شيئا بثمن مؤجل ثم يجحده. أكرمكم الله ونعمكم، رضي الله عنكم.